وسبب الخلاف الاختلاف في حقيقة السنة، فمن عرفها بأنها ما فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وأظهره في جماعة قال أنهما رغيبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهرهما في جماعة. ومن يقول لأن هذا من عرف السنة، فمن عرفها بأنها ما فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وأظهره في جماعة قال أنهما رغيبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهرهما في جماعة. ومن عرفها بأنها ما داوم عليه مطلقا جعلهما سنة. انتهى. نحن نقول إنها سنة وهي رغيبة مرغب فيها خلاف الرسول. من هدي عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين كما تقول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الرجع شد تعاهدا، ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر. نعم حسبك يا أخي. الرزاق من جامعة ما جاء أحد منهم. نعم تفضل يا شيخ خالد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. ما شاء الله، هذه مناسبة. طيب، روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وروى أيضا لأسبحها الحمد لله الأمر واسع. نعم. وروى أيضا من حديث مورق العجلي: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إخاله. وذكر عن ابن أبي ليلى قال: لا إخاله. لا لا سبحان لا إخاله يعني ما أظن فيه. لا أظنه. نعم. وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الشقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: إلا أن يجيء من مغيبة. ربما عندي ربما إنها صلاته التي يصليها عند مقدمه، فإنه كان عليه الصلاة والسلام كما ذكر كعب بن مالك كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر عمد إلى المسجد وصلى ركعتين. الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. وفي الصحيحين عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا الأصم، حدثنا الصواني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا بكر بن مضر، حدثنا عمرو بن الحارث